وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور محمد شاكر، وأكدوا أن الوزارة تعمل حاليا على وضع حلول جذرية للتسهيل على المواطنين عند شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع. محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لدى مصر ويبحث معه سبل التعاون وتعزيز العلاقات في كافة المجالات، ويعلن أنه يتم حاليا العمل على تطوير منظومة النظافة في الإسكندرية من خلال 3 مراحل. جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحيرة يعلن أنه تم تمويل 234,526 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر حتى 30 سبتمبر الماضي. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام الفترة الإخبارية الرئيسة للأنباء، حررها مجدي صبور ونفذها علاء الجزائري ومدحت رمضان، وقرأها على حضراتكم أحمد وهبة. في 10:30 إن شاء الله سنوافيكم بموجز جديد للأنباء، أما موجز الأنباء الأخير فيأتيكم في 1:45. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.